أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا عليه السلام أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائتوا موسى عليه السلام عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال: فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ويذكر عيسى ماذا يقول؟ عبدت من دون الله، أستحي هو ما قال عبدوني، ولكن قال أستحي. نعم. عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي علي، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي علي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع فيحد لي حتى فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود ثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي علي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. ثم تلا الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده. هذا هو تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وجميع الأنبياء والمرسلين وغيرهم والملائكة والناس والجن كلهم. نعم. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم وبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.